يعقدون في كتاب في كتب الفقه باب حكم المرتد. إذا في أشياء لو فعلها الشخص ارتد عن دين الإسلام، وذكروا أمورا كثيرة، يكفر الرجل ويحل دمه وماله، وذكروا أشياء يسيرة وهي ولا شك مكفرة، بس بالنسبة لما يفعله هؤلاء ليست بشيء. مثلا ذكروا لو أنه استهزأ بالله وبرسوله وبالقرآن ولو على وجه المزح واللعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكيف الآن بمن يصرخ ويدعو ويستغيث بهؤلاء الأموات ويتمرغ على عتباتهم ويذبح القرابين عندهم؟ إذا لم يكن هذا هو الشرك والضلال فماذا يكون الشرك؟ فيقول الشيخ رحمه الله العلماء كتبوا في هذا كله بيانا للحق والله المستعان. نعم. وقال ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون. نعم، يوحدون على زعمهم ومع ذلك الله كفرهم. وهل هناك يعني صحبة أشرف وأكرم من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا خير وظفر عظيم ظفر به الصحابة رضي الله عنهم حين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد أناس رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه وسافروا معه وصلوا وزكوا وحجوا، ومع ذلك كفروا بعد إسلامهم بسبب ما قالوا. ولذلك قال الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فكون يزعم أن هؤلاء في معيشهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيتهم وترددهم عليه أن هذا لم يغني عنهم من الله شيئا عندما كفروا، عندما وقعوا فيما أحل أموالهم ودماءهم أنهم كفار. فلذلك يقول الشيخ رحمه الله يعني مراده بعد هذا كله أنه لا بد من التوحيد، إخلاص التوحيد لله عز وجل والحذر من الشرك. نعم. وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. نعم، وهذا قد سبق أنهم قالوا، وهؤلاء من المنافقين، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وخاصة كبار الصحابة، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنا. فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآيات. قال الراوي حتى إن القائل لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنما أردنا أن نقطع الحديث وأن نتحدث في المجالس، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه بشيء إلا بهذه الآيات يقرأها عليه. وفي رواية أخرى قال حتى والله إني لا أرى أنه مستمسك يعني بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتضرب في ركبتيه وعلى قدميه ويحاول ويتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد إلا أن يقرأ هذه الآيات، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني الله جل وعلا ذكر أنهم كانوا مؤمنين والآن قد كفروا، وهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضروا غزوة تبوك، وهي يعني الغزوة التي فيها العسرة والشدة، ومع ذلك لم يغني عنهم من الله شيئا عندما وقعوا في الكفر وأظهر الله نفاقهم والله المستعان. نعم. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. رحمه الله تعالى، والله أنه يعني اجتهد وبذل، ويعني سبعة أوجه ذكرها رحمه الله تعالى فيما مضى، كلها رد على من يقولون كيف تكفرون أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصومون ويتصدقون. هؤلاء وقعوا في الكفر، وقعوا في الشرك، دعوا غير الله، ذبحوا لغير الله إلى غير ذلك، فوقعوا في الشرك، فلم يغني عنهم ما صنعوه من ذلك كله، وقد سبق الحديث عن هذا. نعم. ومن الدليل قال: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط، لم يكفروا. نعم، هذه أيضا يعني من الأدلة أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، وبعد أن نجاهم الله عز وجل من فرعون وملائه قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا حدثاء عهد بكفر، وقد دخلوا الإسلام حديثا بعد غزوة الفتح، بعد فتح مكة قالوا يا رسول الله، لما خرجوا إلى حنين قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال يعني مثل ما للمشركين تلك السدرة التي يعلقون فيها أسلحتهم يرجون بركتها وخيرها، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم قالوا مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومع ذلك وجد، هم صالحون وأخيار، ولكن يقول الشيخ أن بعض المشركين الآن والضلال يقول: طيب هم ما كفروا، والذين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كفروا. نعم، لأنهم يعني قالوا اجعل، يعني ما فعلوا الشيء، وما طويلة لا وقعوا في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وسنسمع الآن الجواب من الشيخ. قال: نعم، فالجواب أن تقول. قال: فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. نعم، وهذا كلام جميل، يقول أنهم ما فعلوا، ولا لو فعلوا لوقعوا في الكفر، لو أنهم فعلوا، ولكن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك. وكذلك الصحابة الذين قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما فعلوا، وإلا لو فعلوا لوقعوا في الكفر، ولكن الحمد لله أنهم ما فعلوا. نعم، ولكن هذه القصة هو سيذكر الآن ثلاث فوائد مهمة من هذه القصة. قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. نعم، الإنسان لا يدعي ويقول أنه يفهم وعرف كل شيء، لا، بل يجب على المسلم والعالم أن يتعلم التوحيد، وأن يحذر من ضده وهو الشرك، وأن يعرف يعني حقيقة لا إله إلا الله معناها، ركنيها، شروطها، أن يحذر من الشرك صوره وأنواعه، ولا يقول والله التوحيد خلاص خمس دقائق أو يكفي، دائما أنتم التوحيد فهمناه وانتهينا منه، لا، هذا كلام غير صحيح، بل قد يكون هذا من رجل مغرض أو من إنسان جاهل. ولذلك يقول أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن لو أن مسلما تلفظ قال شيء أو أراد أمرا ويعني ما فعله ولله الحمد ونبه عليه فاللهم لك الحمد، هذا لا يعد قد وقع في الكفر. ولذلك الشيخ يقول إذا تكلم بكلام كفر أو أراد شيئا فيه كفر وفيه شرك، مثلا أراد أن يسافر مثلا إلى ساحر أو مشعوذ، أراد أن يذهب إلى قبر فلان ليذبح ذبيحة عنده يتقرب بها أو إلى غير ذلك، فنبه وهو تاب فنبه وتاب إلى الله عز وجل فإنه لا يكفر ولله الحمد، كما فعل بنو إسرائيل وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نعم، الفائدة الثالثة، والله الحقيقة فوائد ثلاث مهمة تكتب بماء الذهب، كلها مأخوذة من قصة نبينا صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الحدثاء عهد بإسلام وأيضا وحدثاء عهد أيضا بكفر لأنهم تركوا الكفر قريبا، وأيضا في قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. نعم، الفائدة الثالثة قال وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام جميل، نعم، هذا يجب أن يؤخذ على يديه ويغلظ عليه وينكر عليه إنكار شديد، هذا أعظم المنكر، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف كما قال المفسرون أساسه وقاعدته هو التوحيد، ثم بعد ذلك شريعة الإسلام وأحكام الدين وفرائضه وإلى غير ذلك. المنكر أعظمه الشرك، أعظم المنكر هو الشرك، فيجب كما يقول الشيخ أن يغلظ عليه ويخوف ويحذر تحذيرا بليغا غاية ما نستطيع، لعل الله جل وعلا أن يهديه. نعم، هذه هي الحقيقة ثلاثة يعني أو قصي ثلاث فوائد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، قال يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. نعم صحيح، هذه شبهة أيضا لهم، وأنهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد وقال يعني لما قتل ذلك الرجل الكافر الذي أعمل سيفه في المسلمين وصنع لحقه أسامة، فلما رفع عليه السيف قال هذا الكافر أشهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامة. فلما ذكر الخبر إلى رسول الله نمي الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، فقال عليه الصلاة والسلام أشققت عن قلبه؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاج لصاحبها يوم القيامة؟ قال حتى قال أسامة رضي الله عنه والله وددت أن لم أكن أسلمت إلا يومئذ، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا يدل يعني ولا شك يعني على عصمة يعني أهل الإيمان وأهل التوحيد وأنه لا يجوز التعدي عليهم، لكن في مثل هذه الحال هو أسامة رضي الله عنه اجتهد ويعني رأى أن الرجل قالها متعوذا ولم يقلها يعني عن إيمان، قالها خوفا من السيف، فهم يقولون انظروا إلى عظيم هذه الكلمة كيف أنها تمنع صاحبها، تمنع القتل عن صاحبها، وكذلك أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نحن نقول لابد، نعم هذا حق، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، ولكن المقصود من قام بلا إله إلا الله حقا، وأنتم لا تقومون بحقيقتها ومعناها ومقتضياتها، بل أنتم تخالفونها فتدعون غير الله وتستغيثون بغير الله وتشركون بالله عز وجل، والكلام في هذا واضح وسيبينه الشيخ الآن رحمه الله تعالى. نعم، قال رحمه الله تعالى ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. الله أكبر، كلام جميل الحقيقة. يقول الآن هؤلاء إذا قالوا لا إله إلا الله وجحدوا فريضة من فرائض الإسلام، ركنا من أركان الدين مثلا، يعني لو جحدوا مثلا الزكاة، لو فرضا أي أمر، أو أنكروا ركنا من أركان الإيمان، جحدوا البعث، الإيمان باليوم الآخر. طيب إذا أنكروا هذا يعني وقتلوا عليه وحكم بكفرهم، فكيف بمن جحد التوحيد الذي هو أصل الدين وأصل دين الرسل وما خلق الله من أجله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فكيف ينفعه ما يدعيه من التوحيد وهو يقع في ضده من الشرك والضلال؟ هذا يعني كلام واضح ومبين. نعم، ولكن أعداء الله، قال ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. صحيح، نعم، لا يجمعون بين هذا وهذا ولا يفقهون ولا يعقلون، بل ويناكفون ويستكبرون. نعم. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على فيها قراءتان سبعيتان، فتبينوا فتثبتوا، كلها قراءتان سبعيتان. نعم، قال فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. نعم، إذا قال لا إله إلا الله فإنه يكف عنه، لكن إذا كان قبلها فلا بد من التثبت والتبين، سواء في قصة أسامة أو في قصة صاحب الغنيمة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من الصحابة خرجوا فرأوا رجلا معه غنيمة فسلم عليهم، فقال بعضهم إنما أراد يعني التعوذ، إنما أراد أن يحقن دمه، يعني خاف منا، فقتلوه وأخذوا غنيمته. فأنزل الله عز وجل الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. الله المستعان. وعد على كل حال، الله جل وعلا عبر أن هذا الذي من أجله قتلوا غنيمة، الله جل وعلا سماها عرض، عرض الحياة الدنيا، والأمر العارض قال المفسرون هو الأمر غير الثابت، وهكذا الإنسان ما يعطى في هذه الدنيا عرض حائل وظل زائل، مهما ملك الإنسان في الدنيا ما ملك وأخذ وعنده ما عنده هو يعني عرض سيزول عنه، ليس بثابت. وكما قال سبحانه وتعالى في سورة القصص: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. قال المفسرون رحمهم الله: المتاع هو الذي يزول عن صاحبه أو يزول صاحبه عنه. نعم، الإنسان قد يكون في صحة وعافية وفي لحظة وإذا هو طريح فيه أمراض وعلل، الإنسان عنده أموال وتجارات وإذا هو فقير فقد يزول عنه هذا المال، تزول عنه الصحة، يزول ما عنده من الخير، أو هو يزول عنه مع ما عنده من يعني عقارات ودور وأموال، في لمحة بصر مات وانتهى خلاص، وتركها لورثته لهم غنمها وعليه غرمها. فهذا من أسرار التعبير بقول الله عز وجل: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. نعم، وكذلك الحديث الآخر، قال وكذلك الحديث الآخر: وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. نعم هذا هو الصحيح. نعم يكف عنه إذا تبين ما يناقض ذلك، رجع إلى الشرك، وقع في الكفر، أو مثلا أنكر ركن من أركان الدين، أو تهاون في هذا، هذا كل شيء له حكمه. والله مستعان. نعم. والدليل على هذا، والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مع أنهم كانوا في غاية في العبادة وفي الصلاة وفي قراءة القرآن، حتى قال عليه الصلاة والسلام للصحابة وهم خير البشر بعد الأنبياء والرسل: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقيامكم عند قيام، إلى آخر الحديث، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ويقول لا إله إلا الله ويصلون. ومن أشد الناس حتى في الحروب وفي القتال تعانى منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه معاناة شديدة، وقد اشتد قوتهم واشتد أمرهم في زمنه رضي الله عنه، وإن كانوا هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، لكن اشتدوا وكان لهم بأس شديد في زمن علي رضي الله عنه، وعانى منهم معاناة شديدة، ومع ذلك حكم العلماء عليهم بالكفر والضلال، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، أخذوا العلم من الصحابة، ومع ذلك لم ينفعهم. نعم. فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. نعم. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة. نعم، أراد أن يقاتلهم لما بلغه رجل، والكلام غير صحيح، نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أراد أن يقاتلهم لأنهم أرادوا منع الزكاة، ولا شك أن الزكاة أحد أركان الإسلام، وهم يصلون ويشهدون لا إله إلا الله، فكيف بمن يخالف التوحيد ويقع في الشرك، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، إلى غير ذلك. نعم، هذا هؤلاء يعني ولا شك أن حكمهم صريح وواضح. نعم. قال: حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. اي نعم، يعني فما يحتجون ان عبادة القبور والاستغاثة بالاموات ودعاء الغائبين في تفريج الكربات ان هذا لا تضر صاحبه ما دام انه يقول لا اله الا الله. لا، هذا انت خالفت لا اله الا الله، ناقضت وكفرت بلا اله الا الله عندما وقعت في هذا الامر. نعم. ولهم شبهة اخرى. قال: ولهم شبهة اخرى، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. نعم، هذا معروف، هذا في حديث الشفاعة العظمى، وهو المقام المحمود، يأتوا الناس إلى آدم، ثم يذهبون إلى نوح وإبراهيم إلى موسى إلى عيسى، حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، فإلى آخر الحديث. فجاء في ألفاظ الحديث يستغيثون، هذا ليس دليلا لهم في جواز الاستغاثة بالأموات الآن، من سواء من الأنبياء أو الصالحين أو إلى غير ذلك. لا، هذه استغاثة من حي قادر على ذلك، هم أحياء، الأنبياء والرسل موجودين أحياء، فكانوا يستغاث بهم أحياء، هذا لا حرج فيه. حتى في قصة موسى مع الإسرائيلي الذي استغاثه على القبطي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فالاستغاثة بالحي القادر، هذا لا حرج في ذلك. فسبحان الله، كيف هذا لا يطبقون شيئا على شيء من أجل أن يجيزوا لأنفسهم الاستغاثة بالأموات ودعاءهم من دون الله عز وجل؟ فالجواب أن نقول سبحان، قال والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه. صحيح والله كلام واضح، لكن هؤلاء طبع على قلوبهم. نعم. فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها. نعم، ما في أحد ينكر. أنا لما آتي لفلان، يا فلان لو سمحت أغثني، ساعدني، السيارة تعطلت مثلا، يا فلان أنا لا أستطيع أن أحمل هذا المتاع، أغثني، ساعدني على هذا الشيء، يا فلان أنا أخاف من كذا، وهو شيء أمامه حي قادر، فهذا لا حرج فيه، هذا لا نقاش فيه. كلامنا عن الاستغاثة بالأموات أو الاستغاثة بشخص غير موجود، استغاثة به من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المقصود. أما إذا كان غير موجود ولكن مثلا بالجوال، مثلا يعني اتصل علي يا فلان أنا الآن عندي مشكلة، تكفى ماذا أعمل، ماذا أصنع، فهو مثلا يقول اضغط مثلا كذا، اكتب كذا، افعل كذا، هذا أنت تستطيع التواصل معه. نحن نقصد أيها الإخوة الأموات، أو كما قلت يعني هذا استغاثة شركية. أما إنسان حي قادر حاضر، إما حاضر ببدنه أو حاضر تستطيع التواصل معه، فهذا لا حرج فيه. نعم. قال كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليه المخلوق. نعم. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. نعم، نحن هذا هو الذي لا يجوز الاستغاثة، سواء وأنت عند القبر، عند قبور هؤلاء الأولياء والصالحين، أو عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك، هذا شرك وضلال. أو تستغيث بهم وأنت في مكان آخر، وأنت في بلدك وتقول يا سيد يا ولي يا فلان أغثني، فرج كربتي، أرزقني، أعوذ بالله، هذا من الشرك والضلال. نعم، إذا ثبت ذلك، قال إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. الله أكبر. نعم. وهذا جائز في الدنيا والآخرة. نعم، هذا جائز من شخص أمامك حي. نعم. نعم. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك. هذا كلام جميل، يعني رجل حي، لابد حي، ويعني وأيضا صالح من أهل الخير، أو فاهم في هذا الأمر، أو في ما تريد الإفادة منه، يجالسك ويسمع كلامك. نحن قلنا الآن في هذه الأزمنة قد لا يكون يعني أمامك الآن، لكن قد كما قلت لو إنسان أصابته مثلا مشكلة وهو عند جهاز الحاسب الكمبيوتر مثلا ولا يعرف، خشي أنه يخطئ أو تتلف ملفات عنده كما يقول، فيتصل على أخي له أو على أحد المهندسين، يقول فلان أنا الآن عند الجهاز وأخشى أن يقع علي حذف مثلا ملفات أو كذا، فيا فلان ساعدني، أنقذني، أعني، وجهني، جزاك الله خيرا، هذا لا حرج، لأنه يتواصل معه بالهاتف، فيقول يا فلان اضغط كذا، اكتب كذا وكذا، ادخل على الموقع الفلاني، اعمل كذا، هذا لا حرج فيه. نعم. قال فتقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. نعم، أو قد مثلا تسأل من فلان الدعاء، هذا أيضا تستغيث به، تقول يا فلان مثلا أدعو الله لي، تذهب إلى والدك والدتك، لا أنا الآن في أمر مهم، لا أدعو الله لي يا فلان، أدعو الله لي، وهو حي حاضر أمامك. نعم، هذا لا حرج فيه، وهكذا كان يفعل الصحابة، كان إذا جاءهم شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي يأتونه، يطلبون ذاك الرجل الذي قبل امرأة جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، يعني مواقف حصلت، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأتون عند قبره يسألون منه أن يسأل من الله المغفرة. والآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذه كما قال أهل العلم في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره. أي والله حاشا وكلا، وهم أصدق الناس إيمانا وأعمقهم علما وأشدهم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما صنعوا هذا الأمر، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه بأبي هو وأمي. اللهم صل وسلم. نعم، يعني أنكر السلف على من يدعو الله عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكروا عليه. طيب يا جماعة، أنا لا أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أدعو الله. لا يجوز لك أن تتقصد، تأتي عند القبر وترفع يديك وتسأل الله عز وجل، هذا خطأ وينكر على صاحبه ويوجه. فكيف بمن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الشرك والضلال. نعم. ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. نعم، هذه القصة أو أن جبريل جاء إلى إبراهيم عليه السلام هي ليس لها سند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا جاءت في القرآن الكريم، فهي من الأخبار والله أعلم بصحتها وبثبوتها. ومع ذلك يعني هي ليست حجة لهؤلاء القبوريين الذين يستغيثون بالأموات من دون الله عز وجل، لأن إبراهيم عليه السلام الآن يكلم جبريل وهو يراه بعينه، وجبريل عليه السلام شديد القوى، يستطيع أن ينقذ بأمر الله سبحانه وتعالى، أن يذهب به في أعلى الجبل أو يرفعه في مكان آخر، المهم يعني يستطيع هذا، وهو أمامه وهو حي قادر. فهذا الاستدلال منهم باطن وغير صحيح، هم يستغيثون بالأموات، وهذا حي وقادر، علمه شديد القوى، عنده قوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين، أو عنده قوة، وله 600 جناح كما أخبر عليه الصلاة والسلام، والجناح منها يسد الأفق، فخلقه عظيم وأمره كبير، فهو حي. ولم يستغيث إبراهيم أو ما أنكر عليه لأنه حي، أما لو كان ميت فما في شك أنه لا يستغاث بالأموات. فالجواب أن هذا، قال فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل أعرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى. أكبر. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل. الله أكبر. ولو نعم، الله قادر على كل شيء، وجبريل الله أعطاه من القوة كما قال سبحانه، علمه شديد القوى. نعم. ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. نعم، وهو الآن حي قادر، فهذا لا حرج فيه. نعم. وهذا كرجل غني له مال كثير، يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة أو الشرك؟ لو كانوا يفقهون. نعم، هذا مثل رجل لو جاء واحد غني وقال لفقير: تعال يا فلان، أنت تريد مال، أنا سأعطيك مالا، إما هبة ولا قرض تسدده. فقال: لا والله يا أخي، أنا أصبر وأرضى بما قسم الله لي، ولعل الله يفتح لي رزق وخير كثير. هذا مثله وأعظم منه ما صنعه إبراهيم عليه السلام، فيما لو صح هذا الأثر اعتصم بالله عز وجل واطمأن إلى أمر الله وإلى موعود الله سبحانه وتعالى، وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فجعلها الله بردا وسلاما عليه، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد غزوة أحد لما أرادوا أن يذهبوا إلى حمراء الأسد، فقيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. ولنختم الكلام. قال رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول: لا خلاف أن التوحيد، هو الآن الشيخ سيذكر أن الناس ثلاثة أقسام في باب التوحيد وفي وما يضاد وهو الشرك. نعم. فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. نعم، لا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة. التوحيد يكون بالقول والعمل والاعتقاد، والاعتقاد محله القلب. نعم، فهذه يعني أمور ثلاثة. نعم. قال: فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. نعم. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا نعم يعني من عرف التوحيد وخالفه فهو كافر، كما قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نحن سنأتي لهم هذه الأصناف مرة أخرى. نعم. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدري يعني أن بعضهم يعرف الحق لكن يقول: ماذا أصنع، أنا أعيش في قرية ونحن مضطرون، أو أن هذا ورثناه من الآباء والأجداد لا نستطيع، ونحن رأينا مثلا كذا وكذا، فهذا لا يعذرون به. نعم. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم، فهم يعرفون ويعلمون، ولكن يمنعهم أنهم تركوه عن علم ومعرفة. فهؤلاء الكفار كمثل فرعون وغيره من الكفار والمشركين، والله جل وعلا قال: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. السبب أنهم أرادوا الثمن، المال، ولذلك باعوا دينهم وأعرضوا عن التوحيد والإيمان. والثانين أيضا يعرفونه، يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه كما يعرفون أبنائهم. وقال الله عز وجل عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوهم. يعرفونه ولكنهم أبوا وعاندوا ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المسلمين. وموسى عليه السلام قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يقول: أنت يا فرعون تعرف أن ما أنزل هذا إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنك تعاند وتجحد. أيضا الله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يعلمون الحق وهم لا يكذبونك، يعني على أنك كاذب، ولكن هذا هو الجحد والطغيان. وإلا فكان عليه الصلاة والسلام معروف في مكة يسمى بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، لم يعرفوا عنه كذبا ولا مخالفة. الله المستعان. نعم. فهذا الصنف الأول ومن دخل معهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم، هذا النفاق نسأل الله العافية هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو أعظم من الكافر الصريح، بل فإن مقامهم ومآلهم إلى الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهذا يسميه العلماء النفاق الاعتقادي. هناك النفاق العملي وهو أيضا يحذر منه، قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي الحديث الآخر في الرواية الأخرى: وإذا خاصم فجر، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. والمسلم أيضا يحذر من هذا النفاق العملي، بل قال بعض أهل العلم: إن من ولج فيه وانغمس فيه يكاد أن يأخذ به إلى النفاق الاعتقادي، يكاد أن يأخذ بها. فالإنسان يحذر. ولا شك أن النفاق الاعتقادي أعظم وأشد يعني خطورة. فإن الله جل وعلا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه المسألة كبيرة وطويلة، تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص الدنيا أو جاه أو مداراة لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. إذن يعني الكلام بقي شيء، فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. نعم، هذا نقرأ الآن. نعم، فيعني خلاصة كلام الشيخ رحمه الله أن الناس ثلاثة أقسام. القسم الأول يعني خلاصتهم مع التوحيد ثلاثة أقسام: من يعرف التوحيد ويؤمن به باطنا ويجحده ظاهرا وينكره، فهذا هو الكافر. القسم الثاني: من يتكلم به ويعمل به ظاهرا وينكره ويكفر به باطنا، فهؤلاء هم المنافقون. القسم الثالث: من يعتقده باطنا ويعمله ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم المؤمنون المفلحون. نعم. قال أولاهما، ولكن عليك مرة أخرى، هذا الآن ختام كلام المؤلف، الآن سيختمه. نعم. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله: أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. نعم، فالإنسان يعني كما قال المؤلف هنا، إذا كانت هذه الآية في حال هؤلاء الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهي العسرة وفيها الشدة، ومع ذلك كفروا بسبب كلمة قالوها على سبيل المزاح، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، قالوا على سبيل المزح وتضيع الأوقات ويعني كما يقولون التسلية والمزح، فكفرهم الله عز وجل: أكفرتم بعد إيمانكم. فكيف بمن قال كلمة الكفر وعمل بها خوفا أن ينقص ماله أو جاهه عند الناس أو من باب المدارات، ولكنه يقع في الكفر وفي الشرك، تجده يدعو يصف مع الناس ويدعو هذا الميت من دون الله، أو يأتي بقربان ويذبحه معه ويقول أنا ماذا أصنع، كله خوفا على مكانته أو مجاملة، هذا في الكفر والشرك كما يقول الشيخ أعظم وأعظم، صلى الله السلامة والعافية. نعم. والثانية والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم، يعني هنا شرطان: أولا أن قلبه يجب أن يكون مطمئنا بالإيمان، الأمر الثاني أن يكون مكره. وقد حصل هذا كما جاء في السيرة لعمار بن ياسر رضي الله عنه، وحصل يحصل، ونسأل الله أن لا يبتلينا وأن يثبتنا على الإيمان وأن لا نقع في مواقع الامتحان، نسأل الله الثبات على دينه. لكن الله جل وعلا ذكر إذا كان القلب مطمئن بالإيمان، القلب استقر فيه الإيمان واطمأن به، هذا أمر الشرط الأول. الأمر الثاني أن يقولها من باب الإكراه، لأنه أكره فاضطر أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يجحد أو كذا أو غير ذلك، فإن أول حالة هذه يعني لا يؤاخذ بما صنع، لا يؤاخذ بما صنع. نعم. وأما غير قال: وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مدارات أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله. نعم، يعني لو فعله من أجل يعني العشيرة والمال والقرية والقبيلة وكذا والناس تفعل، لا يا أخي هذا الشرك، هذا كفر وضلال. لكن للأسف أنت تخشى على مثلا مالك أو على جاهك أو على يعني موقعك مع الناس وأن تسلب من كذا وكذا، لا يا أخي هذا الشرك والضلال، وأنت لا متعمد، لا لا لا أكرهت. وقلبك للأسف لو أنه مطمئن بالإيمان وعقيدتك وتوحيدك راسخ، والله ما تصنع مثل هذا الأمر، والله المستعان. نعم. قال: أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأعراض من الأغراض إلا المكره. ممتاز، إلا المكره فقط، هذا الذي مكره مكره مكره، يعني ما فيها يا السيف يا يفعل بكذا يا كذا يا كذا، لا هذا هذا هو الإكراه. أما واحد بس يخشى نقص المال أو يخشى نقص جاهه في عشيرته أو في القرية أو نحو ذلك، لا لا يحل له هذا البتة. نعم. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله تعالى إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل. صحيح، نعم، الإنسان ما يكره إلا على الكلام والفعل، لكن القلب لا أحد يستطيع يكره القلب. القلب القلب هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، فلا دام القلب مطمئن بالإيمان وأنه أكره فاضطر أن يسب أو أن يجحد شيئا أو كذا، فلا حرج عليه ولا يؤاخذ بما قال. نعم. وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. نعم. والثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان يؤثر الله جل وعلا ذلك، الله جل وعلا ما قال ذلك بأنهم كفروا بأنهم أشركوا وهم ولا شك وقعوا في هذا، لكن ما هو يعني ما السبب؟ بينه الله عز وجل، قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، قدموا حظوظ النفس مشتهياتها من مال من جاه من محبة الناس من التبجيل والتقدير في العشيرة أو في القبيلة أو في القرية، فذهب معهم وأعانهم. وتجد مثل هؤلاء في مقدم هؤلاء القبوريين المشركين الضلال، تجده أوله يذبح ويقول ويفعل معهم، وإذا سأل قال والله يا أخي ماذا أصنع، كيف ماذا تصنع، تقع في الشرك وفي الضلال وتحاول أن تتملص وأن تتخلص الآن، لا يا أخي تب إلى الله عز وجل ما دام الله أعطاك فسحة من الأجل، وانصح وادعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وحذر من الشرك، والله المستعان. فعلى كل حال الشيخ رحمه الله يعني ذكر يعني هذه الأحوال، وذكر الشيخ صالح الفوزان هنا فائدة جميلة جدا، قال إن الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يخلو من 5 حالات. هذا تقسيم عجيب وأردت أن نفيد به الإخوة في ختام هذا الدرس. يقول: الحالة الأولى أن يكون معتقدا ذلك بقلبه، خلاص هذا يتكلم بكفر وهي موافقة لقلبه، فهذا يقول الشيخ هذا لا شك في كفره. الحالة الثانية أن لا يكون معتقدا ذلك بقلبه ولم يكره على ذلك، ولكن فعله من أجل طمع الدنيا أو مدارات الناس وموافقتهم، فهذا كافر بنص الآية ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، يعني يفعل يخشى على ماله على جاهه على موقفه من أجل مدارات الناس وطمع الدنيا، فهذا كافر لأنه فعل أمرا يكفر به ويقع بسببه في الشرك والضلال. الحالة الثالثة قال: من فعل الكفر والشرك موافقة لأهله وهو لا يحبه ولا يعتقده ولا يعتقد بقلبه، وإنما فعله شحا ببلده أو ماله أو عشيرته، فهذا كما يذكر الشيخ بعد ذلك هذا كافر أيضا، هو يعني ينكر هذا ولا يرغب فيه، يقول يعني ماذا أعمل، يعني إن ما فعلت أخذوا مني مالا إنما كذا ما لم يكن لي جاه، فهذا يقول الشيخ أيضا حكمه حكم الكفر لأنه لم يكره على ذلك. وهو صح ينكر هذا في قلبه لكنه لم يكره على ذلك وإنما وافقهم وصنع مثل ما صنعوا. الحالة الرابعة أن يفعل ذلك مازحا ولاعبا كما حصل من النفر المذكورين وهذا الذين يعني في آية التوبة قال وهذا يكون كافرا بنص الآية الكريمة أكفرتم بعد إيمانكم. الحالة الخامسة أن يقول ذلك مكرها لا مختارا هذا أمر هذا الشرط الأول أن يكون مكرها لا مختارا. الثاني قلبه مطمئن بالإيمان راسخ التوحيد والإيمان قال فهذا مرخص له في ذلك دفعا للإكراه. أما الأحوال الأربع الماضية فإن صاحبها يكفر كما صرحت به الآيات كما صرحت به الآيات. فهذه فائدة أحببت أن نفيد بها في نهاية هذا الدرس. نعم قال والله سبحانه قال والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نحمد الله عز وجل على أن يسر يعني شرح هذا الكتاب ويعني ولا شك أنني أعترف يعني بقصوري وأنني لم آتي على الشرح كما يعني شرحه علماؤنا رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم ونحن ولله الحمد نتدارس هذا العلم ونستفيد منه. وبلا شك أن كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلها مفيدة ولابد من مراجعتها والقراءة فيها وأيضا قراءة الشروح التي عليها. فهذا الكتاب من أفضل الشروح فيما أعلم عليه شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وشرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. هذان من أفضل الشروح على هذا الكتاب ولابد أيضا من المراجعة فيه والنظر. قيل لأبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى أن لك هذا العلم قال بالمدارسة والمذاكرة. كما أنني أشكر الإخوة القائمين على إدارة التوجيه والإرشاد بوكالة المسجد النبوي في الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف على هذه الجهود المشكورة برعاية كريمة من معالي شيخنا وأستاذنا الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فجزاهم الله عنا خير الجزاء. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. هذا والله أعلم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.